قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا العلل الأخرى كما سيأتي الخلاف في هذه العلة، العلل الكثيرة التي ذكروها من كسر قلوب الفقراء أو التكبر أو السرف، كلها تجتمع سواء في الأكل والشرب أو في بقية الاستعمالات. فمن استعملها مثلا للوضوء فيه كسر لقلوب الفقراء، وفيه كبر، وفيه سرف، وفيه بقية أنواع العلل التي ذكروها. فإذا قالوا لا فرق، يعني ما في وجه للتفريق بين الأكل والشرب وغيره. نعم النص في الأكل والشرب، لكن لا يعني أن يلحق بالأكل والشرب ما شابهه في العلة. فهذا هو قول الجماهير من أهل العلم في مسألة الاستعمال، عموم الاستعمال. وأيضا الجمهور قالوا بعموم التحريم في الاتخاذ حتى، وإن كان الخلاف في اتخاذها أكثر، لكن الجمهور أيضا على تحريمه. القول الثاني في المسألة قالوا بأن التحريم خاص فقط بالأكل والشرب، خاص بالأكل والشرب، واستدلوا بظاهر النص. قالوا ظاهر النص خص الأكل والشرب، ولو كان التحريم عام لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعمال، ما نهى فقط عن الأكل والشرب. لماذا لم يقل لا تستعملوا آنية الذهب والفضة؟ لماذا خص الأكل والشرب؟ قالوا تخصيص الأكل والشرب إذن دال على أن المراد هو الأكل والشرب فقط، المراد هو الأكل والشرب فقط. وأيضا استدلوا بما أخرجه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عندها جلجل من فضة، وكانت وضعت فيه شعرا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفى به، فكان المريض أو أهل المريض يرسلون إليها بإناء فتخض لهم في هذا الجلجل ماء يمتزج بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعطيهم هذا الماء الذي خض بشعره عليه الصلاة والسلام فيشربه المريض استشفاء به. وهذا مشروع وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بقاياه وآثاره بركة، فيها بركة. هنا فائدة فقط، الجلجل هو الجرس، الجلجل هو الجرس، ولكنه منزوع الحصاة التي فيه، الحجر الذي فيه منزوع، ويتخذ لحفظ الأشياء الثمينة، يتخذه الناس لحفظ الأشياء الثمينة، ذكر ذلك الحافظ. وهنا مسألة أخرى أيضا يتعلق بها الحكم، وهي اختلاف العلماء في لفظة من فضة، أنه كان عندها جلجل من فضة. اختلف الرواة في هذه اللفظة، أكثر رواة البخاري على أنها من قصة وليس من فضة، من قصة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصة من شعر. ولفظ الحديث في البخاري أنه يعني أرسلوا إليهم أو إلى أم سلمة بقدح فيه ماء، قال إسرائيل أحد رواة الحديث وضع ثلاثة أصابع من قصة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذكر الجلجل في آخر الحديث، قال فاطلعت في الجلجل فإذا فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما قال الحافظ أكثر رواة البخاري على أنها قصة وليس فضة. قال فأكثر رواة الصحيح بلفظ قصة أو قصة على أنه صفة للشعر. ثم قال الحافظ والصحيح عند المحققين، والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة، أي فضة بالفاء والمعجمة، أي بالجيم التي بنقطة بالمعجمة، أي من فضة، على أنه صفة للجلجل، على أنه صفة للجلجل. وهذا لا شك أنه خلاف يضعف الاستدلال بحديث أم سلمة، يضعف الاستدلال بحديث أم سلمة، لأن أكثر الرواة على أنه قصة وليس فضة، فهذا يضعف. وإن كان الحافظ رحمه الله رجح وغيره من المحققين على أنه من فضة، لكن لا شك أن هذا يضعف الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذا الحديث استدل به من قال بأن هذا خاص بالأكل والشرب، أن أم سلمة استعملت الجلجل من فضة في على أنه آنية، استعملته في وضع الشعر في حفظ الأشياء. فصرف دلالة ذلك الحديث بحديث مثل هذا فيه إشكال وفيه نوع اضطراب في لفظه، أو فيه اختلاف بين الرواة في لفظه، لا شك أن هذا يضعف الاستدلال به. الخلاصة في هذين الحديثين، الخلاصة أن عندنا قولان، أو أن عندنا قولين. قول الجمهور وهم الأكثر من أهل العلم بأنه يحرم عموم الاستعمال، وهؤلاء يعضدهم أنهم أخذوا بعموم العلة وتشابه العلة، تشابه العلة. وهذه العلة لا شك أنها جامعة بين الاستعمال والأكل والشرب، ف فالعلل التي ذكروها تجمع بين الأمرين. وأما القول الثاني فدليلهم أو أقوى لهم أقوى دليل لهم ظاهر النص وحديث أم سلمة، ظاهر النص وحديث أم سلمة. أما ظاهر النص فيمكن أن يقال بأن العلة إذا كانت متشابهة فالشريعة ما تفرق بين المتماثلات، ما الفرق بين أن تشرب بالإناء أو تتوضأ منه؟ كله استعمال لآنة الذهب والفضة، وكله فيه نفس العلة، ما نستطيع أن نفرق بين علة الشرب والأكل وبين علة الوضوء، كلها فيها نوع تشابه في العلة. فإذا حجتهم ظاهر النص وحديث أم سلمة. حديث أم سلمة كما مر فيه نوع اختلاف في لفظ من فضة والتي عليها مدار الاستدلال، وظاهر النص يمكن صرفه بأن يقال العلة واحدة، بين ما الفارق، ما الذي يستطيع أن يفرق لنا بين الشرب والأكل من جهة والاستعمال كوضوء مثلا، كلها العلة متشابهة. من رجح القول الأول أو القول الثاني رجحه من المعاصرين من المتأخرين الإمام الشوكاني رحمه الله، والصنعاني كذلك شارح البلوغ، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. أما القول الأول وهو قول الجماهير من أهل العلم فرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما، ومن المتأخرين شيخنا ابن باز رحمه الله يرجح القول الأول وهو قول الجماهير أنه يعم جميع الاستعمال والاتخاذ. والحقيقة بالنسبة للترجيح بين القولين يعني قد نقول إن الأقرب هو قول الجمهور وهو الأحوط، هو أقرب إلى الرجحان وهو الأحوط، وإن كان القول الثاني قول قوي الذي هو خص فقط الاستعمال، خص الأكل والشرب، هو قول قوي، لكن يعني وجود يعني هذه العلل المتشابهة وضعف الاستدلال بحديث أم سلمة يقوي جانب قول الجمهور، يقوي جانب قول الجمهور، ولا شك أنه هو الأحوط للإنسان، الأحوط للإنسان أن لا يستعمل آنية الذهب والفضة مطلقا لا في الأكل والشرب ولا في غيرها. هنا مسألة في العلة التي للتحريم، العلة هنا اختلف فيها العلماء اختلاف واسع، فهناك من قال إن العلة الكبر والخيلاء، وهناك من قال إن العلة كسر قلوب الفقراء، وهناك من قال بأن العلة تضييق النقدين، تضييقها يعني أن تقل في أيدي الناس، إذا استخدمت في صناعة الآنية واستعملت تقل في أيدي الناس، وهذه طبعا علل كلها لا دليل عليها. التشبه بالكفار وهذا ظاهر في النص، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. منافاة هيئة العبودية، لأن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة فيه نوع من نوع من الترفع وعدم التذلل لله والإخبات والخضوع، وهذا تكلم عنه الإمام ابن القيم ورجح هذه العلة وتكلم عليها بكلام نفيس جدا، وهو من أحسن من يتكلم في مثل هذه الأمور القلبية الخفية. وأيضا من العلل السرف والتبذير، ولا شك أن فيها سرف وتبذير. وأقرب العلل فيما يظهر هو ما نص عليه الحديث أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مع ما يصحب ذلك من الكبر والسرف ومنافاة العبودية، مع ما يصحب ذلك من السرف ومنافاة العبودية. فأقرب العلل المنصوص عليها في الحديث أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فهي خاصة بأعمال المشركين، أعمال الكفار، أفعال الكفار خصها النبي صلى الله عليه وسلم بها بهم، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم أو أن نفعل مثل فعلهم، فلا حاجة لنا إلى أن نذكر كسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك من العلل، هذه يعني بعيدة. أما السرف فيه نوع سرف لا شك، ومنافاة العبودية فلا شك فيها نوع منافاة العبودية. الكبر والخيلاء قد يقع، وقد يقول الإنسان ما فيه كبر وخيلاء، يعني هذا ليس بالضرورة أن يقع. المسألة الأخرى وهي ما يتعلق بحكم الطهارة من آنية الذهب والفضة، وهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب الطهارة، لأنه ذكر في باب الآنية، ذكر الآنية بعد باب المياه لما بين المياه التي يجوز استعمالها في الطهارة للصلاة، بين الآنية التي يجوز التوضؤ منها واستعمالها في الطهارة، فسيذكر ما يتعلق كما ذكر معنا آنية الذهب والفضة، وسيذكر ما يتعلق بجلود الميتة إلى آخره، كل هذا لبيان حكم الآنية التي تستعمل فيها هذه المياه التي للوضوء، لأن كلها لها تعلق بالطهارة. فنأتي إلى لب المسألة وأصل المسألة، وهي حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة. أما من قال بجواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فهؤلاء لا إشكال عندهم، لا إشكال عندهم في مسألة إيش؟ الوضوء، لأن الوضوء من سائر الاستعمالات وليس من الأكل ولا من الشرب، وليس من الأكل ولا من الشرب، فلذلك لا إشكال عندهم ويرون جواز هذا الفعل وصحة الوضوء، يرون صحة الوضوء ولا إثم عليه في هذه الحالة. أما جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يرون حرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا سواء في الأكل والشرب أو في غيرها، فاختلفوا في صحة الوضوء على قولين، اختلفوا في صحة الوضوء على قولين. الأول قالوا إن الطهارة صحيحة، إن الطهارة من آنية الذهب والفضة صحيحة، لكنه آثم، لكنه آثم، لأن النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة ويدخل في ذلك النهي عن التوضؤ فيها لا علاقة له بصفة الوضوء وطريقة الوضوء أو شرائط الوضوء، فالنهي هنا لا يؤدي إلى فساد الوضوء وإنما يؤدي إلى الإثم فقط، يؤدي إلى الإثم فقط، فهو لا يعود إلى نفس الوضوء وإنما إلى الاستعمال، والإناء ليس شرطا من شروط الطهارة. وهذا هو قول الجمهور وهو الأرجح، أن الوضوء من آنية الذهب والفضة محرم ولكنه صحيح، محرم لكنه صحيح. القول الثاني قالوا إنه محرم والوضوء باطل، والوضوء باطل، قالوا إنه محرم والوضوء باطل، وحجتهم في ذلك قالوا لأن النهي عن استعمالها يقتضي التحريم، والتحريم هنا يقتضي فساد الأمر المنهي عنه، فإذا نهي عن الوضوء فيها فيقتضي فساد هذا الوضوء، إذ لا يمكن التقرب بفعل محرم، لا يمكن التقرب إلى الله بهذا الوضوء بفعل محرم. وهذا القول كما قلنا قول مرجوح، والراجح التفريق بين مسألة الاستعمال وبين ذات الوضوء، فذات الوضوء من حيث الوضوء صحيح لا ينقصه شيء، ولكن من حيث أنه استعمل في هذا الوضوء أمرا محرما فهذا فيه إثم، هذا فيه إثم، مثل لو أكل طعاما في هذه الآنية، لا نقول إن هذا الطعام محرم من حيث هو، هو حلال، طعام حلال ليس محرما كلحم الخنزير وشرب الخمر وغيره، هو في ذاته حلال لكنه آثم بأكله من هذه الآنية، فكذلك الوضوء هو صحيح من حيث هو وضوء، لكن استعمال هذه الآنية في الوضوء محرم من هذا الوجه، محرم من هذا الوجه. وكلا القولين وجهان في المذهب، كلا القولين الصحة وعدم الصحة وجهان في المذهب، مذهب الحنابلة، وأنا ذكرت هذه المسألة لأني سأعلق على ما يتعلق بقول شيخ الإسلام في المسألة، وإلا لا حاجة لنا لذكر وجهي القول في المذهب، ولكن كلا القولين صحة الوضوء وعدم صحة كلاهما قول أو وجهان في المذهب. وصحح شيخ الإسلام في شرح العمدة الوجه الثاني وهو عدم صحة الطهارة، صحح شيخ الإسلام الوجه الثاني أو القول الثاني في المذهب وهو عدم صحة الطهارة قياسا على الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا للمذهب وجهان فيها، الصحة مع الإثم وعدم الصحة مع الإثم، فشيخ الإسلام رجح الوجه الثاني وهو عدم صحة الوضوء قياسا على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، واضح؟ هذا قد يفهم منه أن شيخ الإسلام يرجح أصلا في المسألة عدم صحة الوضوء من آنية الذهب والفضة، وهذا لا يتمشى مع قواعد شيخ الإسلام، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، ويقع فيها الخلط أحيانا عند بعض طلاب العلم وبعض أهل العلم أيضا، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله له منهج وطريقة في شروحه وكتبه وفي النقل عنه، وبالأخص تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وهي أنه رحمه الله من أئمة مذهب الحنابلة، ولذلك ينقل عنه كثيرا المرداوي في الإنصاف، والإنصاف في مسائل الخلاف، في مسائل خلاف المذهب، وينقل فيه المرداوي رحمه الله في هذا الكتاب أقوال أئمة المذهب الحنبلي وخلافهم في المسائل، ويذكر من ضمن هؤلاء شيخ الإسلام تيمية، لأنه لا شك أنه من من من أكابر أئمة المذهب الحنبلي، فيذكر قوله في ترجيح بعض أوجه المذهب وأقوال المذهب، فيفهم بعض الناس أن هذا ترجيح لشيخ الإسلام المطلق في المسألة أو النهائي في المسألة، ولذلك قد يقع أحيانا خلاف، يقرأ في الفتاوى أو في الاختيارات قولا غير الذي ذكره المرداوي في الإنصاف، فيظن أن هذا تعارض أو تناقض، وهذا غير صحيح. أحيانا شيخ الإسلام يرجح في داخل المذهب بين أقوال المذهب، في داخل المذهب بين أقوال المذهب، فيقول هذا الوجه أصح من هذا، هذا في داخل المذهب، لا أنه الراجح دليلا من حيث التعبد، فلا ينبغي التنبه لذلك. وأحيانا يرجح شيخ الإسلام الراجح في المذهب والراجح عنده دليلا أيضا، كلا الأمرين. لكن إذا وجد نوع من التعارض أو اختلاف مع قواعد شيخ الإسلام فينبغي أن يتنبه، إلا أن هذا الترجيح قد يكون على قواعد شيخ الإسلام في المذهب. وسيأتي عندنا مثالان سنذكرهما. أول مثال هذا المثال الذي معنا، فلما ترجع إلى الفتاوى يفهم من كلامه في فتاوى، في الفتاوى الكبرى، في فتاوى المجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم، يفهم منه أنه يرجح صحة الوضوء. أنا ما أقول صرح، وإنما يفهم من كلامه، يفهم من كلامه تقوية من قال بأنه تصح الطهارة. ولكن الذي في شرح العمدة قال وللمذهب وجهان، وذكر أصحهما عدم الصحة قياسا على الصلاة في الأرض المغصوبة. لما نرجع إلى قوله في الصلاة في الأرض المغصوبة، هو أصلا لا يرى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، يرى صحة الصلاة. فإذا يدل على إيش؟ على أنه رجح هذا القول بناء على أوجه المذهب فقط، لا على أنه الراجح دليلا. فينتبه إلى هذه المسألة الدقيقة، وهي قاعدة أو يمكن أن يستفاد منها في النظر في كلام شيخ الإسلام، ويغفل عنها بعض من ينظر في كلامه. وسيمر مثال آخر في مسألة جلود الميتة. المسألة الأخرى مسألة في حكم الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة. هناك آنية غير الذهب والفضة قد تكون أنفس من الذهب والفضة وأغلى من الذهب والفضة، فهل يجوز الوضوء منها؟ على خلاف بين أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على جواز الوضوء من الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة، وجواز الأكل فيها أيضا والشرب فيها واستعمالها مطلقا. فلو كانت هناك آنية من غير الذهب والفضة هي نفيسة، فيجوز استعمالها في الأكل والشرب والوضوء وغير ذلك، لأنه لا دليل على النهي. النهي جاء مقتصرا على الذهب والفضة، مقتصرا على الذهب والفضة. المسألة الأخيرة حكم المموه بالذهب والفضة والمطلي بالذهب والفضة. المموه والمطلي بالذهب والفضة حكمه حكم آنية الذهب والفضة، فكل مموه أو مطلي به فإن له حكم الذهب والفضة الخالص، أو مزخرف ومزركش بالذهب والفضة أيضا له حكم آنية الذهب والفضة. أما المضبب بالذهب والفضة أو المضبب بالفضة، هذا سيأتي في حديث أنس في آخر الباب، وإن كان المؤلف المفترض أنه أتى بحديث أنس بعد هذين الحديثين، هذا هو المفترض، ولكن يعني لا أدري لماذا أخره إلى نهاية الباب. طيب، هذا ما يتعلق بمسائل هذين الحديثين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة والأربعة كلها في مسألة واحدة، وهي ما يتعلق بهل جلود الميتة تطهر بالدباغ أم لا تطهر. كل هذه الأحاديث تدور حول هذه المسألة. نأتي أولا إلى تخريج هذه الأحاديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم وهو من طريق زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث قال وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، عند الأربعة أيضا من طريق زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، لكن بلفظ آخر أيما إهاب دبغ، واللفظان متشابهان، اللفظان متشابهان. لكن ينبه إلى أن لفظ أبي داود كلفظ مسلم، فقوله عند الأربعة هذا وهم، فلفظ أبي داود هو نفسه لفظ مسلم، إنما هذا اللفظ أيما إهاب دبغ هو لفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه فقط، وكلهم كما قلت من طريق زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، وقد جاء له طرق كثيرة. هنا بس ملاحظة أو أن الإمام أحمد رحمه الله انتقد هذا الإسناد حيث انتقد عبد الرحمن بن وعلة وقال لا أعرفه أو لا يعرف، ولكن عبد الرحمن بن وعلة وثقه جماعة منهم يحيى بن معين والعجلي والنسائي ويعقوب بن سفيان ذكره في ثقات تابعين، وكذلك ابن حبان، وأبو حاتم قال عنه شيخ، وقال الحافظ في التقريب أنه صدوق، والأظهر الله أعلم أنه ثقة، الأظهر أنه ثقة. فهؤلاء الأئمة كيحيى بن معين والعجلي والنسائي كلهم وثقوه، وكلام الإمام أحمد بأنه غير معروف قد يكون عند الإمام أحمد غير معروف، لكن عند غيره يكون معروفا. وعبد الرحمن بن وعلة هو من يعني متقدم التابعين، والغالب على هذه الطبقة أنهم ثقات، الغالب على هذه الطبقة كما مر معنا أنهم ثقات. فالأظهر أن هذا صدوق، أو قد يكون في يعني في درجة الثقة، أو قد يكون في درجة الثقة. حديث سلمة بن المحبق أو المحبق، أولا المحبق لقب والده، ووالده اسمه صخر، والمحبق بضم الميم وفتح الحاء، المحاء المحاء. الباء المحدثون على أنها بالفتح، المحدثون على أنها بالفتح المحبق، وبعض أهل اللغة على أنها مكسورة المحبق. واضح؟ هذا بالنسبة لضبط هذا الكلام، كلام المحدثين وكلام أهل اللغة ذكره المنذري في تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود. حديث سلمة بن المحبق أخرجه ابن حبان عن سلمة بلفظ ذكاة الأديم دباغه. أما اللفظ الذي أورده الحافظ هنا في البلوغ هو حديث عائشة، وكلا الحديثين أخرجهما ابن حبان، حديث سلمة بن المحبق وحديث عائشة كلا الحديثين أخرجهما ابن حبان، لكن اللفظ الذي عندكم إذا دباغ جلود الميتة طهورها هذا لفظ حديث عائشة، وأما لفظ حديث ابن المحبق فهو ذكاة الأديم دباغه، ذكاة الأديم دباغه. فاللفظ الذي أخرجه الحافظ كما قلت في البلوغ هو حديث عائشة، وأما حديث سلمة فدباغ الأديم ذكاته، أو ذكاة الأديم دباغه. وهذا الحديث بهذا اللفظ ذكاة الأديم دباغه الذي هو حديث سلمة بن محبق أيضا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن الجون بن قتادة عن سلمة، عن الجون بن قتادة عن سلمة بن محبق، أخرجه أحمد وأبو داود كما أخرجه ابن حبان كلهم من طريق قتادة عن الحسن، قتادة بن دعامة السدوسي، عن الحسن البصري، عن الجون ابن قتادة، الجون بالجيم والواو والنون، الجون ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه. وهذا الإسناد كلهم ثقات إلا الجون ابن قتادة، قال الإمام أحمد لا أعرفه، ولكن كما قال الحافظ قال الأحمد لا أعرفه وعرفه علي بن المديني، أو عرفه علي بن المديني، أو قال هو معروف. قال النووي إسناده صحيح، وكذلك قال الحافظ، صحح هذا الإسناد الحافظ وكذلك النووي. الجون بن قتادة وقع في خلاف، بعضهم أثبت صحبته كابن حزم، ولكن خالفه غيره كابن نعيم فقال لا صحبة له ولا رواية، أي لا صحبة له عند مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحافظ لم يثبت صحبته كما في التقريب حيث قال إنه مقبول، والحافظ يقول مقبول كما مر معنا للشخص الذي اختلف في جهالته هل هو مجهول أو معروف، فيقول عنه أحيانا مقبول، وقد يقول مقبول عن غير ذلك. والخلاصة الحديث حسن يشهد له حديث عائشة الذي أخرجه أيضا ابن حبان باللفظ الذي عندكم، أخرجه ابن حبان باللفظ الذي عندكم دباغ جلود الميتة طهورها، هذا الحديث أخرجه ابن حبان، وإن كان في إسناده شريك بن عبد الله وهو صدوق لكن سيء الحفظ، إلا أنه توبع في هذا الإسناد، فيكون هذا الحديث حديث عائشة شاهد لحديث سلمة، فيكون الحديث حديث حسن. حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه أيضا أبو داود والنسائي كلهم من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة، من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع، عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة رضي الله عنها. وهذا الإسناد كله ثقات ما عدا عبد الله بن مالك وأمه العالية، ففيهما نوع جهالة، فعبد الله بن حذافة قال عنه الحافظ وثقه العجلي، وأمه العالية قال عنها أنها مقبولة، يعني فيها نوع جهالة، فكلا الرجلين فيهما نوع جهالة. وإن كان كما قلت هذه الطبقة من طبقة التابعين المتقدمين الغالب عليهم أنهم يعني ثقات، الغالب عليهم أن أحاديثهم مقبولة، وجاء ما يشهد لهذا الحديث بهذا اللفظ يطهرها الماء والقرض، جاء ما يشهد لهذا الحديث عند البيهقي حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس هذا مخرج في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ، أما بهذا اللفظ يطهرها الماء والقرض أخرجه البيهقي من طريق عقيل بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود غير عبيد الله بن عبد الله الذي مر معنا ابن عمر. هذا الإسناد بنفس هذا الإسناد من طريق الزهري جاء في الصحيحين حديث ابن عباس، ولكن ما قال يطهرها الماء والقرض لما قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. إذن هذا اللفظ يطهرها الماء والقرض جاء كما قلنا في حديث ميمونة الذي معنا أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية عن ميمونة، وجاء ما يشهد له عند البيهقي من طريق عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس لما سئل قال أوليس في الماء والقرض ما يطهرها، هذا يشهد لحديث ميمونة مما يصحح هذه اللفظة. أما الذي في الصحيحين أيضا من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وهم الأكثر، أكثر رواة أصحاب الزهري، أكثر الرواة له لهذا الحديث، ما جاءوا به بهذا اللفظ وإنما جاءوا به بلفظ آخر وهو لفظ إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. جاء في بعض روايات هذا الحديث أيضا في الصحيحين أن الشاة تصدق بها على مولاة لميمونة رضي الله عنها. فإذا حديث ميمونة حديث صحيح، حديث ميمونة حديث صحيح له ما يشهد له، له ما يشهد له كما قلنا من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس كما عند البيهقي. وعقيل بن خالد بن عقيل هذا من أكابر الرواة عن الزهري، من أكابر الرواة عن الزهري، لكن الذين رووا عن الزهري حديث الآخر الذي في الصحيحين هذا رواه الأكابر الذين هم أوثق من عقيل، وإن كان عقيل هذا من أوثق الرواة عن الزهري، لكن روى الحديث الآخر يونس بن إسرائيل والمالك وهو من أوثق الناس عن الزهري وغيرهم. فالرواة عن الزهري باللفظ الآخر أكثر وأشهر، لكن يعني هذا اللفظ وهذا الطريق طريق صحيح عن الزهري ويشهد لحديث ميمونة. غريب الحديث قوله إذا دبغ، قوله إذا دبغ، الدباغ هو استعمال ما ينشف الجلد، هو استعمال ما ينشف الجلد من فضلاته ويطيبه ويمنع ورود الفساد عليه. إذن يفهم منه أن الدباغ ليس فعلا بمادة خاصة وإنما هو عام، كل مادة تنشف الجلد من فضلاته وتطيبه وتمنع ورود الفساد عليه، يعني وقوع الفساد عليه حيث ينتن وتطلع له رائحة، هذا كله يسمى دباغ، كله يسمى دباغ. ففي الوقت الحاضر الآن يستعمل أشياء قد ما تستعمل في الزمن الماضي من ورق شجر وغيرها، الآن قد تستعمل أشياء أخرى. فالدباغ هو كل ما يعمل هذه العملية وهي تنشيف الجلد وتطيبه ومنع ورود الفساد إليه. قوله الإهاب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الإهاب جمعه أهب وهو الجلد، لكن اختلف أهل اللغة هل الإهاب اسم للجلد مطلقا أو هو اسم للجلد قبل الدباغ أو هو اسم للجلد قبل الدبغ. والأرجح وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة كما نقل عن النضر بن شميل وعن الجوهري وغيرهم من أهل اللغة أن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ فلا يطلق عليه إهاب وإنما يطلق عليه شن أو قربة أو نحو ذلك، يقال له شن أو شن ويطلق عليه قربة، لكن ما يقال هذا إهاب، فالإهاب يطلق على الجلد، على الجلد قبل الدباغ، فبعد الدباغ يقال له شن أو قربة أو نحو ذلك. قوله القرض هو كما قال الخطابي وغيره شجر تدبغ به الأهب أي الجلود، شجر تدبغ به الأهب أي الجلود، فيه خاصية تنشيف البلة البلل الواقع في الجلد وتطيب الجلد وتجفيفه، له خاصية تجفيف الجلد يستعمل في الدباغة. نأتي إلى مسائل هذا الحديث أو هذه الأحاديث. المسألة الأولى، دلت هذه الأحاديث على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها، دلت هذه الأحاديث الأربعة والثلاثة على جواز استعمال جلود الميتة بعد دباغها، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقع فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة. وسبب الخلاف، سبب الخلاف الواقع بين أهل العلم في هذه المسألة هو أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد نسخ هذا الحكم، وهو حديث عبد الله بن عكيم قوله أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهينة قبل أن يموت بشهر أو شهرين لئلا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي بعض الروايات كما سيأتي معنا ذكره في محله. يمكن تلخيص الأقوال على قولين في هذه المسألة، مسألة طهارة جلود الميتة بعد دباغها يمكن تلخيصها في قولين. القول الأول قالوا بأنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة، قالوا بأنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة مطلقا، لا قبل الدباغ ولا بعد الدباغ. وحجتهم في ذلك أن هذه الأحاديث منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم، هذه الأحاديث منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة، أي قبيلة جهينة، وهو من جهينة عبد الله بن عكيم، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وجاء في رواية أحمد وأبي داود ذكر المدة بلفظ كتب إلينا قبل وفاته بشهر أو شهرين، بشهر أو شهرين، وفي لفظ قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول وهو عدم طهارة جلود الميتة بالدباغ نقل عن عمر وابنه عبد الله وعائشة، كما أنه أيضا نقل عن عمر وعائشة خلاف ذلك، أنهم يجوزون الجلود بعد دباغها جلود الميتة. وهو أشهر الروايتين عن أحمد، أشهر الروايتين وهو المعمول به عند المذهب في المذهب هو عدم طهارة الجلود بعد دباغها، وإحدى الروايتين عن مالك. القول الثاني في المسألة وهو قول جماهير أهل العلم بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ ويجوز الانتفاع به، لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ ويجوز الانتفاع به. وهذا كما قلنا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو قول كثير من الصحابة وكثير من التابعين، وهو قول للشافعي ومالك وأبي حنيفة، ورجع إليه أيضا الإمام أحمد، رجع إليه الإمام أحمد، فهو آخر القولين لأحمد رحمه الله. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول استدلوا بأدلة كثيرة تقارب 15 أو 17 حديثا كلها دالة على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها. وأجابوا عن دعوى النسخ لهذا الحديث أو لهذا الحكم بحديث عبد الله بن عكيم بما ملخصه ما يلي. العلماء لهم أجوبة كثيرة عن حديث عبد الله بن عكيم، نلخصها في عدة نقاط اختصارا للوقت وحتى لا نشوش على الإخوان بالخلاف في حديث عبد الله بن عكيم. ملخص هذا الرد على الاستدلال بحديث عبد الله بن عكيم، أولا الحديث مرسل لأنه من رواية عبد الله بن عكيم، أولا الحديث مرسل لأنه من رواية عبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم لم تثبت له صحبة على الصحيح، لم تثبت له صحبة على الصحيح. طبعا هم ردوا على هذا بأن عبد الله بن عكيم قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهينة، أو قرئ علينا، أو ذكر لي رجال من جهينة وهم صحابة، ولكن على كل هنا فيه اضطراب، هنا فيه اضطراب. الثاني الانقطاع في الإسناد، فالحديث جاء من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة عن عبد الله بن عكيم، ولكن وقع اضطراب، فمرة يروى بدون عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومرة يروى بعبد الرحمن بن أبي ليلى، فهذا الاضطراب أيضا يوهن ويضعف الحديث. أيضا الاضطراب في السند، أو عفوا في المتن، الاضطراب في المتن في السند ليس في الاضطراب في المتن، فتارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة وغير ذلك. وأيضا اضطراب في المتن، رابعا اضطراب في المتن، حيث رواه أكثر الرواة بدون تقييد، يعني بدون تقييد أنه أتانا قبل موته بشهر أو شهرين، أو في بعض الروايات كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها. هذا التقييد الذي هو دال على النسخ أكثر الرواة على عدم ذكره، أكثر الرواة وأصح الروايات هو بعدم ذكره كما ذكرناه قبل قليل، والذين رووه بدون تقييد أكثر وأوثق، فبهذا يسقط الاحتجاج بأنه ناسخ، يصبح كغيره من الأحاديث لا ندري أيهما المتقدم على الآخر. الخامس مما يرد به على هذا أن أحاديث الجواز أكثر وأصح، أحاديث الجواز أكثر وأصح من حديث عبد الله بن عكيم، وهي أيضا هذه الأحاديث أحاديث الجواز أحاديث رواية سماع وليست كتاب، لأن حديث عبد الله بن عكيم فيه نوع كتاب، قرئ علينا كتاب رسول الله، ولا شك أن السماع أوثق من الكتاب، السماع أوثق من الكتاب، فلا يقوى مثل هذا الحديث الذي هو رواية كتاب وفيه اختلاف واضطراب في متنه وإسناده، وفيه انقطاع وفيه شبهة إرسال، كل هذه الإشكالات فيه، لا يقوى مثل هذا الحديث الوحيد على أن ينسخ أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها. السادس على فرض صحة هذا الحديث ومن قال بصحته يمكن الجمع بينهما، فيقال إن حديث عبد الله بن عكيم هو في تحريم الإهاب الذي هو إيش كما قلنا قبل قليل، الذي هو الجلد قبل الدبغ، والأحاديث الأخرى في إباحة الإهاب بعد دبغه ولا شك أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فهو أولى من إيش أولى من النسخ أولى من نسخ الأحاديث، لأن الجمع بين الأدلة أولى من اطراحها أو نسخ بعضها ببعض. وهذا القول لا شك أنه هو الأرجح، القول بأنه يطهر بالدباغ جلود الميتة لقوة أدلته ولضعف المعارض، لقوة هذه الأدلة ولضعف المعارض. قال الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن ساق حديث ابن عكيم: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني على حديث عبد الله بن عكيم بعدما أتى بحديث عبد الله بن عكيم، قال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أي حديث ابن عكيم ليس العمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، أي حديث عبد الله بن عكيم كما هو الرواية المشهورة في المذهب، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. الإمام أحمد أعرض عن هذا الحديث وتركه ورجع إلى قول الجمهور لما اضطربوا في إسناد هذا الحديث. هذا فيما يتعلق بمسألة هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة أو لا يجوز، كما قلنا على قولين. لاحظوا أن الشراح أكثرهم يسوقون الأدلة أو الأقوال، يجمعونها جميع ويقول مثلا هذا فيه 8 أقوال أو 7 أقوال أو 6 أقوال، وهذا فيه نوع من يعني تصعيب فهم المسألة. لا بد أن نفرق بين أقوال العلماء، نفصلها حتى يتضح لنا ويتحرر محل النزاع. فنقول العلماء اختلفوا هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة أو لا يجوز، فجماهير أهل العلم على أنه يجوز، وهناك من قال بأنه لا يجوز. فالآن أخرجنا طائفة من العلماء الذين قالوا بأنه لا يجوز، هذا قولهم مرجوح. الذين قالوا بالجواز، هؤلاء الآن نعرض مسألتهم، الذين قالوا بالجواز وهم جماهير أهل العلم، الذين قالوا بجواز استعمال جلود الميتة بعد دباغها أو أنها طاهرة، اختلفوا في أي الميتات أو أي الميتات يجوز استعمال جلودها بعد الدباغ، أي الميتات يجوز استعمال جلودها بعد الدباغ، على أقوال ملخصها ما يلي. ملخص هذه الأقوال: هؤلاء إيش الذين قالوا بجواز الانتفاع بجلود الميتة اختلفوا، الذين قالوا بجواز الانتفاع بجلود اختلفوا أي الميتات يجوز الانتفاع بجلودها. القول الأول قالوا إنه يطهر بالدباغ جلد ما كان طاهرا، في كل حيوان طاهر في حال الحياة يجوز استعمال جلده بعد الموت بعد دباغه، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور قال به كثير من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي، مع ملاحظة أن الشافعي يرى طهارة جميع الحيوانات في حال الحياة ما عدا الكلب والخنزير، ولذلك هو يقول في هذه المسألة كل الجلود يجوز استعمالها بعد دباغتها ما عدا الكلب والخنزير، لكنه يمشي على قاعدة أن كل حيوان طاهر في حال الحياة يجوز استعمال جلده بعد دباغه، فيدخل في ذلك إيش ها؟ السباع والحيات وكل والفئران والقطط، كل هذه يجوز إيش استعمال جلودها، لأنه يرى جميع الحيوانات طاهرة في حال الحياة إلا الكلب والخنزير. بينما الإمام أحمد يختلف في مسألة ما هو الطاهر في حال الحياة، فمثل المذهب تذكرون مرة معنا أنهم يقولون بطهارة الهر وما دونه في الخلقة وما أعلى من ذلك، ونحن رجحنا أن جميع السباع الجواز إيش أنها أو الراجح أنها طاهرة، أنها طاهرة في حال الحياة. طيب القول الثاني قالوا يطهر بالدباغ جلد جميع الحيوانات ما عدا الكلب، ما عدا الخنزير، حتى الكلب يطهر بالدباغ، وهذا قول لأبي حنيفة، قول لأبي حنيفة أنه يطهر جميع الحيوانات ما عدا الخنزير. الثالث وهو قول لمالك قال يطهر جميع الحيوانات حتى الكلب والخنزير تطهر جلودها بالدباغ، ولكن قال هذه الجلود المدبوغة لا تستعمل إلا في اليابسات دون المائعات، يعني تستعمل في الأشياء اليابسة دون المائعة، وتستعمل ظاهرا يعني من ظاهر الجلد لا من باطنه من داخله، تستعمل ظاهرا لا باطنا، وهذا هو المشهور عن مالك، هذا هو المشهور عن مالك. هناك قول للظاهرية يشبه هذا القول أنها أيضا تطهر جميع الجلود في الظاهر والباطن وفي المائعات وفي اليابسات. وهذا قول الظاهرية لكنه قول فيه ضعف، أخذوا بظاهر النص، أيما إهاب دبغ فقد طهر. القول الرابع في المسألة قالوا يطهر جلد الميتة التي هي مأكولة اللحم، يعني كل حيوان مأكول اللحم في حال الحياة ميتته إذا مات بدون زكاة يجوز الانتفاع بجلدها بعد دباغها، بعد دباغها. وهذا مذهب، هذا رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق من راهوية، وقال به بعض الحنابلة، قال به بعض الحنابلة. وهؤلاء استدلوا بعدة أمور نلخصها على عجل. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنما حرم أكلها، كما مر معنا حديث ابن عباس تذكرون الذي مر معنا قبل قليل، إنما حرم أكلها، قالوا يدل على أن المراد بالميتة التي تطهر بالدباغ هي ما من شأنه أن يؤكل. لما قال إنما حرم أكلها علمنا إيش؟ أن المراد بالميتة التي يجوز دباغ جلدها التي في الأصل إيش؟ يؤكل لحمه، أن الذي لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ. ونقل الترمذي عن النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة أن الإهاب لما يؤكل لحمه، أن الإهاب يطلق لما يؤكل لحمه، لكن الإمام الشوكاني اعترض على هذا وقال الأصح ما نقل عن النضر بن شميل ما نقله أبو داود أن الإهاب للجلد قبل الدباغ، وقال إن قول الترمذي هنا نقله عن النضر بن شميل لا يعضده أحد أو لا يقول به أحد من أهل اللغة، فلعله إما أن يكون وهم من الترمذي أو اعتراض خاطئ من الشوكاني. الأمر الثاني ما جاء في الأحاديث من تحريم جلود السباع، جاء في أحاديث كثيرة وهي أحاديث صحاح في السنن، تحريم استعمال جلود السباع، افتراشها والجلوس عليها. ولو كانت تطهر بالدباغ لما نهي عنها، ولو كانت تطهر بالدباغ لما نهي عنها. أيضا مما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، أو ذكاة الأديم دباغه، يدل على أن الدباغ يكون كالذكاة فيما تطهره الذكاة، الدباغ يكون كالذكاة فيما تطهره الذكاة. ما الذي يطهره أو تطهره الذكاة؟ المأكول، لأن غير المأكول حتى لو ذكيته على اسم الله باتجاه القبلة إيش؟ يطهر ولا ما يطهر؟ لو ذكيت سبع هل يطهر؟ ما يطهر. فإذا إذا كانت الذكاة لا تطهره فالدباغ الذي جعل مثل الذكاة أيضا لا يطهر ميتته، أيضا لا يطهر ميتته. فإذا الذكاة أقيمت مقام، أو الدباغ أقيم مقام الذكاة فيما تطهره الذكاة أصلا، فيما تطهره الذكاة أصلا. بقي نقطة يمكن أن يستدل بها لأصحاب هذا المذهب، وهي اجتهاد مني يحتاج إلى بحث، ما زال المسألة محل نظر، ولعل أحد الإخوة يبحث في كتب اللغة لعله يجد جوابا لذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة. أقول فيما يظهر يعني أن الميتة إنما هو تطلق على ما من شأنه أنه إذا لم يذكى لم تطهره الذكاة أصبح ميتة، لأن الذي لا تطهره الذكاة سواء ذكي أو لم يذكي أو لم يذكى، فأنا فيما يظهر لي ويحتاج المسألة إلى بحث الحقيقة واستقصاء واستقراء، أنا ما يطلق عليه ميتة وإنما يطلق عليه رجس ونجاسة، لأن الميتة هي إيش؟ عكس أو نظير إيش؟ الحلال الذي المذكى، فالذي أصلا لا تؤثر فيه الذكاة لا يقال عنه ميتة وإنما يقال عنه نجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية إنها إيش؟ رجس، ما قال إنها ميتة وإنما قال إنها رجس. فالميتة كأنها تطلق على الذي تفوته الذكاة، يعني ما ذكي، مات حتف أنفه، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير أصلا إيش؟ هو ميتة، من الميتة، إذا قلنا بأن الميتة تطلق على كل